الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من المجالس الثمانية في تبيين معاني رسالة أصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول الشيخ المكي والمدني: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لذلك قسم العلماء رحمهم الله القرآن إلى قسمين، مكي ومدني. والعلماء في تقسيم القرآن إلى مكي ومدني ثلاثة اصطلاحات. أما الأول فهو أن المكي ما نزل في مكة ولو بعد الهجرة، أن المكي ما نزل في مكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، الاصطلاح الثاني أن المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، والاصطلاح الثالث ما ذكره الشيخ في الرسالة، فقال: المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وإن كان نزوله بغير مكة. يعني المكي هذا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة، حتى ولو كان نزوله بغير مكة. والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، حتى وإن نزل في مكة. يعني جعل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، ما كان بعد الهجرة فهو مدني حتى وإن نزل في مكة، وما كان قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل بغير مكة. واضح؟ اصطلاحات العلماء في تقسيم القرآن إلى مكي ومدني. الشيخ ما ربطش هنا شيخ المدني والمكي بمكان النزول؟ لا، ربطه بزمان النزول، وهذا هو الأولى كما قال العلماء، أن يعني تراعى أو أن يراعي زمان النزول أولى من أن تراعي مكان النزول، لأن هذا الزمان نحتاجه في الناسخ والمنسوخ، في المتقدم والمتأخر، إلى غير ذلك مما ذكرناه أمس. قال: وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية من القسم المدني، وإن كانت نزلت بعرفة في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات، لأننا وضعنا الإيه؟ الضرب، ما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو نزل في مكة. لا، اللي قسم واضح. واحنا قلنا القسم اللي هو الاولى او الافضل اللي هو الايه ما ذكره الشيخ، يعني مثلا القسم الثاني تقريبا اللي هو المكي ما كان خطابا لاهل مكة، فيقولون مثلا لو قال الله عز وجل: يا ايها الناس، يبقى هذا خطاب لكل الناس، مع ازاي بما فيهم الايه المؤمنون والكفار، مع ازاي فوجل الكفار كانوا فين؟ في مكة، مع ازاي. طيب ما يا ايها الذين امنوا، هذا خطاب لمن؟ لأهل المدينة، لان جل من فيها من الايه المسلمين. واضح. والطاقتين دي ذكرها السيوطي والزرتشي وغيرهما. والأولى هو الايه التقسيم الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين وأيضا ذكروه في الكتب الأمهات. قال: ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع بميزات منها أن الغالب في آيات الصور المكية قوة الأسلوب، قصر الآيات، شدة الخطاب وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. وأما من حيث الموضوع فكانت الآيات المكية تهتم بتقرير التوحيد والعقيدة السليمة، أما المدني ففيه تفصيل العبادات والمعاملات. لذلك وضع بعض العلماء ضوابط كلية لتمييز الصور المدنية عن الصور المكية، فقالوا كل هذا منها: أولا، كل صورة فيها لفظ كلا هي صورة مكية. كلا لينبذن في الحطمة، دي عقول صورة ايه؟ مش مطلوب في الشرح. لو هي مطلوب في الشرح مش هقول بالراحة، ازاي يعني اظل ايه القاء متوالية. يبقى واحد، كل صورة فيها لفظ كلا فهي مكية. اثنين، كل صورة في أولها حرف من حروف المعجم فهي مكية، فهي مكية إلا الزهراوين اللي هم إيه؟ البقرة وآل عمران. يبقى كل صورة في أولها حرف من حروف المعجم كقاف ألف لام ميم صاد، كل هذا من الصور المكية إلا صورة البقرة وآل عمران. ثلاثة، كل صورة فيها سجدة فهي مكية، كل صورة فيها سجدة فهي مكية. رابعا، كل صورة فيها قصص الأنبياء والأمم الماضية فهي مكية، كل صورة فيها قصص الأنبياء والأمم الماضية فهي مكية سوى الزهراوين والأمم الماضية. خامسا، كل صورة فيها قصة آدم وإبليس، كل صورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة، كل صورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة. سادسا، كل صورة فيها ذكر الجهاد، فيها ذكر الجهاد من الإذن فيه، من الإذن فيه وبيان أحكامه فهي مدنية، كل صورة فيها ذكر الجهاد من الإذن فيه وبيان أحكامه فهي مدنية. وكذا كل ما يتعلق بالمعاهدات فهي ايه؟ مدنية. وكذا كل ما يتعلق بالمعاهدات. سابعا، كل صورة فيها ذكر للمنافقين، كل صورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية ما عدا صورة العنكبوت، ما عدا صورة العنكبوت ففيها خلاف والتحقيق أن 11 آية من أولها، والتحقيق أن يحدى عشرة آية من أولها من المدني من المدني وما سواه فهو مكي. طبعا لأن النفاق ما ظهر إلا في المدينة. ثامنا كل سورة فيها ذكر الحدود والمواريث فهي مدنية. يبقى النساء سورة مدنية واضح. يبقى دي ضوابط كلية لتمييز القسم المدني من القسم الايه المكي. نعم ضوابط كلية لتمييز المكي من المدني. على ما ذكرناه ثم ذكر الشيخ فوائد معرفة المدني والمكي ثم قال الحكمة من نزول القرآن مفرقا. وذكر من هذه الحكم تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. طبعا جمهور العلماء أخذ من هذه الآية أن التوراة والإنجيل وما سواهما من الكتب السماوية إنما نزلت جملة واحدة. ليه؟ قالوا لأن الكفار أنكروا نزول القرآن منجما أي مفرقة، ولو كان هذا أمرا معهودا ما أنكروا. واضح؟ يعني لو كانت كل الكتب السماوية نزلت مفرقة يعني لم تنزل جملة واحدة بل نزلت على مدار سنين الدعوة التي فيها النبي، ما كان الإنكار الكفار يعني شيء أو ما كان له مثلا وجاه. ده قول جمهور العلماء. لكن القاسمي في محاسن التأويل أنكر ذلك فقال يذكر المفسرون ها هنا أن الآية رد على الكفرة في طلبهم نزول القرآن جملة كنزول بقية الكتب جملة، ويرون أن القول بنزول بقية الكتب نزل دفعة واحدة فيفرقون بين الكتب السماوية التي كانت قبل القرآن. قال والحال أن القول بنزولها دفعة واحدة لا أصل له وليس عليه أثارة من علم ولا يصححه عقل، فإن تفريق الوحي وتمديد مدته بديهي الثبوت بمقدار نصف النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي أقصد بمقدار نصف النبي إذ ما دام بين ظهراني قومه فالوحي يتوارد نزوله عليه ضرورة. يعني الكلام ده يعني هو يقول ان هذه فرية لا يفترض من اجلها ان تكون الكتب السابقة نزلت مرة واحدة، وانما هو تعنت متفنن من الكفار. ازاي؟ والمثال اصلا محل خلاف بين ايه العلماء. الشاهد في النهاية ان الكفار انكروا نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا وقالوا لولا نزل عليه جملة واحدة. ثاني هذه الحكم أن يسهل على الناس أن يحفظوا القرآن وأن يعملوا به حيث كان ينزل شيئا فشيئا. ثالثا تنصيف الهمم بقبول ما نزل من القرآن حيث يتسوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما ذكرنا أن في آيات التي كانت تتحدث على حادثة الإفك وفيها تبرئة عن عرض من النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا التدرج في الشريعة، وهذا يظهر بوضوح في تحريم الخمر حيث نزل على أربع مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الإباحة، ثم مرحلة التعريض، ثم مرحلة التوقيت، ثم مرحلة التأديب. مرحلة الإباحة، قال الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم مرحلة التعريض، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم مرحلة التوقيت، وهذا يظهر من قول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبدأ يحرم المولى عز وجل عليهم أن يشربوا الخمر مدة الصلاة. ثم مرحلة التأديب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تصبحون. نعم، التأديب والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال: ترتيب القرآن، وهو تلاوته تاريا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو على أربعة أنواع: ترتيب الحروف في الكلمة الواحدة، وهذا إجماع بين المسلمين على عدم جواز مخالفة الحروف في الكلمة الواحدة، وهذا لم يذكره الشيخ لأنه لم يخالف فيه أحد أصلا. ثم الترتيب الثاني، وهو ترتيب الكلمة في الآية الواحدة، يعني قول المولى عز وجل: الحمد لله رب العالمين، لا يصح لأحد أن يقول لله الحمد رب العالمين. فهذا أيضا محل إجماع بين العلماء أنه لا يصح أن تحول الكلمة في الآية الواحدة من مكانها. يبقى هي الحمد لله رب العالمين، هكذا كانت في اللوح المحفوظ، ثم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وأجمع عليها الصحابة هكذا. ثم ترتيب الآيات في السورة الواحدة، هذا أيضا محل إجماع بين العلماء على أنه لا يجوز لك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم الرحمن الرحيم مثلا، أو مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، لابد أن تذكر الآيات كما نزلت. ويظهر ذلك بوضوح في القصة مع عثمان ابن عفان رضي الله عنه، لما سأله أحد الصحابة عن الآيتين في سورة البقرة: أما الآية الأولى فهي قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه آية. ثم الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. من المعلوم أن الآية الثانية هذه نزلت قبل الأولى، واضح. وقال بعض العلماء بالنسخ، وهذه ذكرناها أن انت معايا ولا ايه؟ طب احنا قلنا فيها ايه؟ لا لا، العمل الجماعي في الوقت ده مش محدد. هي نزلت قبل الاولى، يعني كان الامر من المولى عز وجل في بدء يبقى سنة، ثم نزل قوله تعالى أربعة أشهر وعشرة. طيب الأولى يبقى الأربعة أشهر وعشرة هذا الإيه؟ الواجب، وبقية السنة هذا الإيه؟ المستحب. فقال له أحد الصحابة يعني لما لم ترفعها ما دامت قد نسخت؟ فقال يا ابن أخي أو يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. واضح. وهذا يعني يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل بالآيات فتنزل عليه الآيات فيفتدي أحد ممن كان يكتب الوحي فيقول له اكتب الآيات كذا وكذا في صورة كذا وكذا بين كذا وكذا. يبقى هذا واضح إيه؟ أن ترتيب الآيات بهذه الصورة الموجودة في كتاب الله عز وجل إنما هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يخالفه. واضح. وهذا يختلف عما إذا صليت في الركعة الأولى فقلت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ثم أتيت في الركعة الثانية لتقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى يقال لك أنت خالفت ترتيب الإيه؟ الآيات. وهذا عند بعض العلماء على سبيل الكراهة، لكن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقرأ ما تيسر منه، يبقى تيسر لي بعد الفاتحة في الركعة الأولى يعني آمن الرسول، ثم في الركعة الثانية تيسر لي الايه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. واضح الكلام ولا مش واضح؟ يبقى كده كم ترتيب؟ وهم ماشي فضل تبقى ايه؟ ترتيب الصور. الاول الا تفعل ذلك محل اتفاق. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم نكس بين الصور مع ازاي كان يظهر ذلك في حديث حذيفة كما في صحيح مسلم انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. فهذا ايه؟ تنكيس بين الصور. ثم يعني الامر الثاني ما ذكرته آنفا اللي هو ايه؟ ان هذا يعني لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا معينا مع ازاي؟ وان القراءة تخللها ما يفسدها. يعني هذه الكلمة يعني الان انت فانصرنا على القوم الكافرين ثم قلت الله اكبر، القراءة كده ايه؟ انقطع وحكمها انقطع، بل يحرم عليك ان تقرأ القرآن في الركوع وفيه. يبقى تخلل القراءة ما يفسدها مع ازاي؟ ثم في الركعة في التالية هذه ركعة جديدة مع ازاي؟ بقراءة جديدة. واضح؟ وانا قلت انفا الافضل الا تفعل هذا. واضح كده؟ نعم لم تنزل بعد قد بقى ترتيب صح. طيب اسمع الآن لا ثم ان هذا الحديث ليس هو الحجة الواحدة. يعني كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالرحمن معي ثم في الركعة التالية يقرأ بالقمر وهذا ثبت في صلاة المغرب، أليس هذا دي؟ ولا نقول برضو ايه؟ وانا قلت انا في الصورة الواحدة نفس الردود يعني بل يعني ترد عليها في هذه الايه؟ المسألة بل فيها اكثر من الرد. وبس ثم ترتيب الصور وهذا محل خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال. اما القول الاول فهو ما ذكره الشيخ في رسالة بان هذا الترتيب انما كان اجتهادا من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين، واستدل على ذلك بامرين. اما الامر الاول فهو ما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب بين الصور كما هو موجود الآن في الايه في المصحف. والحديث ثاني القول الأول في ترتيب الصور هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واستدل الشيخ على هذا القول بدليلين. أما الأول فهو ما في صحيح مسلم في حديث حذيفة أن النبي لم يرتب بين الايه الصور، بل قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. أي ثم آل عمران. دي كده واضحة للسلال؟ واضح يا أحمد؟ كيف يكون واضح؟ احنا نستدل بيه على ايه؟ على ايه؟ لا مش على الجواز. انا استدل به على ان ترتيب الصور كان باجتهاد من النبي، كان باجتهاد من ايه؟ من الصحابة. واضح؟ ها؟ هو هنا كده مش معنى قرأت تلبيس الصلاة والصور دي اللي تتبقى كده في المصحف. ما هو لذلك يقول ان هذا يعني بان هذا الترتيب لم يكن توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما كان باجتهاد من الصحابه. انت تشعر بان الدليل ايه؟ يعني لا يسلم له، صح؟ طب ايه الرد على ده؟ الرد كما قال ان هذا في غير موطن النزاع. انا بقول هل يجوز في القراءه مخالفه بين الصور ولا لا؟ انا بقول ترتيب الصور ده باجتهاد من الايه؟ الصحابه. طب فين الدليل عليه؟ هذه الاولى. ثاني هذه الأدلة ما كان من مخالفات بين مصاحف الصحابة، يعني مصحف علي ابن أبي طالب كان ترتيبه مختلف عن مصحف ابن مسعود وهكذا، وده موجود في كلام شيخ الإسلامي ابن تيمية. فيرد على هذا الاستدلال أيضا بأن هذا الترتيب من الصحابة قبل أن يعلموا بالترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علموا الترتيب أحرقوا مصاحفهم. اللي قلت كده أنا لسه خلصت المسألة، قلت كتابة القرآن لسه بداء القول الأول بأدلة. أنا مش عايز أوسع أوي، أنا هذكر إيه طرفا من الأدلة فقط. يبقى واضح قول سيدنا عثمان وهو قول الإمام مالك وقول جمهور غفير من العلماء. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المصاحف قبل أن يجمعوا على مصحف واحد. الآن لم أنتهي المسألة، انتظر وتجد أن الأمر إيه أصبح يسير. يبقى ده القول الإيه الأول. القول الثاني أنه كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم على عجالة، يقول الكرماني في البرهان ترتيب الصور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ. ترتيب الصور هكذا هو عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين. يقول الطيبي أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وده احنا قلنا ايه أمس، ثم نزل مفرقا على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ. قال أبو بكر ابن الأنباري أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرق في بضع وعشرين فكانت الصورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا لمستخبر ويقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الصورة والآية فاتساق الصور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدم صورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. قال لو كان ترتيب الصور عن اجتهاد لظهرت العلة التي بني عليها, يعني لو كان هذا باجتهاد من الصحابة لوضحه. طب ليه احنا جبنا بعد آل عمران الايه النساء وليه جبنا قبل النساء اصلا ايه آل عمران؟ قال فمن الواضح انه لم يرتب على حسب النزول الزمني ولا على الطول والقصر, فصور طوال بين قصار والعكس, ولا على المكي والمدني, فصور مكية بين صور مدنية والعكس, ولا على تجانس الموضوعات وقربها فبين صورة القصة الواحدة أو فبين صور القصة الواحدة صور أخرى, ولا على حسب الفواتح. قال مع أن الحواميم رتبت ولاء يعني وراء بعضها البعض. قال وكذلك اختل ترتيب الطواسين حيث فصل بين طاسين الشعراء وطاسين القصص بطاسين سورة الايه النمل. قال ايضا من الادلة ان الصحابة اجمعوا على المصحف الذي كتب في عهد عثمان ولم يخالف منهم احد, فلو كان هذا الاجماع عن اجتهاد لتمسك اصحاب المصاحف المخالفة بترتيب مصاحفهم. ايضا في مسند احمد وسنن ابي داود عن حذيفة الثقفي قال كنت في الوفد الذين اسلموا من ثقيف فقالوا لنا او فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه, فسألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحذبون القرآن؟ قالوا نحذبه ثلاث صور وخمس صور وسبع صور وتسع صور وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من قاف حتى نختم. أحد يعد؟ أيوة واحد يعد الصور عشان نشوف هل التقسيم ده صحيح ولا لا, يعني هل هو فعلا حذبهم ثلاثة صور وهل لو احنا عدينا الصور دي كده هنوصف في النهاية القاف ولا الحجرات ولا ايه؟ من يحفظ القرآن؟ عشر احداشر اثناشر اي مش خد بالك يا ثاني تابعه كده خلص اول ثلاث صور. لا لا في اترك الفتح البقره وال عمران والنساء وبعد كده المائده والانعام والاعراف المائده والانعام والاعراف والامثال والثروه وبعد كده يونس وهود ويوسف وابراهيم والرعد والسيف والرعد والرعد ما فيش إبراهيم؟ طيب ماشي أنا عايزك ثلاثة ماشي الإسراء ومريم وطه والأنبياء مش عايزين مساعدة اللي ساعد يقول ايوه ماشي المؤمنون فرقان صعراء ماشي 13 بقى قصص عنكبوت فروم لقمان سبأ فاطر ياسين صفات صاد والصلع دخان وبعدين محمد الحق ومحمد الحق ومحمد الحق ومحمد الحق بس حبيت اخلي الكلام طيب القول الاخير ده وهذا يعني رجحه الامام السيوطي ان سور القران ترتيبها توقيفي الا قليلا منها ان سور القران ترتيبها توقيفي الا قليلا منها فترتيبه عن اجتهاد من الصحابه فترتيبها عن اجتهاد من الصحابه طبعا الامام السيوطي في النهايه قال والذي ينسرح له الصدر والذي ينسرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي وهو أن جميع الصور ترتيبها توقيفي وهو أن جميع الصور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال إلا براءة والأنفال طبعا لما استثنى براءة والأنفال لما ورد في مسند أحمد على عزالة عن ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى أنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من اللئيم فقرنتم بينهما المثاني بمعنى المئين بمعنى المئين بمعنى طيب القول الشيوطي هو الأقرب في المسألة والمسألة خلافها سائر كتابة القرآن وجمعه لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل المرحلة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمرحلة الثانية كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه والمرحلة الثالثة كانت في عهد عثمان رضي الله عنه أما الأولى فكان الاعتماد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة فقد كانوا يكتبون القرآن في عصب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف وكان القراء عددا كبيرا كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم قتلوا كم ومع ذلك وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم هذا كان انت عارف كتف الحيوان كانوا يكتبون عليه هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما في عهد أبي بكر في السنة الثانية عشرة من الهجرة وسببه أي سبب هذا الجمع أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أثار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف أبو بكر رضي الله عنه، فلم يزل عمر رضي الله عنه يبين له حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأمره بجمع القرآن وقال له إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفون بنقل جبر من مكانه لكان أهون علي مما كلفوني به من جمع القرآن. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاط وصدور أبي جهل، فكانت الصحف عند أبي بكر إلى أن توفي، ثم عند عمر في حياته، ثم عند حفصة رضي الله عنها. ووافق المسلمون بإجماع على ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، وعد ذلك من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر. رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله عز وجل. ده باختصار سريع مع ازاي، وإلا أنا مش فرد أخش في إيه. طيب فتوقف في آخر سورة في التوبة ولم يجده إلا مع أبي خزيمة الأنصاري بعد ترتيب الصور، إحنا كفاية علينا بعد إيه توبة يعني. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وكان سببه أن الناس أصبحوا يختلفون في الصحف التي في أيدي الصحابة، فلما تفرق الصحابة في البلدان وكان كل منهم يقرأ على حرف، فتعلم يعني أهل كل بلدة من الصحابي الذي أتى إليهم، لذلك كان الناس يختلفون في القراءة، وهذا واضح في وفاة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد رجلا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها ساف كاف فاقرأ ما تيسر منه. واضح الكلام؟ فبدأ الناس يختلفون في قراءة كتاب الله عز وجل، حتى في صحيح البخاري أن حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينيا وأذربيجان فقال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كاختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة بأن ترسل له الصحف التي عندها، ثم أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وكان زيد هو الأنصاري والباقي قرشيين. قال فإن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغة قريش مما اختلفوا فيه التابوت والتابوت على لغة زيد بن ثابت أنها التابوت وعلى لغة قريش التابوت، فقال عثمان اكتبوها بلغة قريش التابوت فإن القرآن نزل بلغة قريش. قال حتى إذا نسخوا الصحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، ويعني ظلت الصحف هذه عند حفصة رضي الله عنها إلى أن ماتت، ولما تولى مروان أمر المدينة أرسل إلى حفصة بأن ترسل له الصحف فأبت، ثم أرسل لها فأبت حتى ماتت، وأخذ عبد الله بن عمر الصحف فأرسل له مروان بالعزيمة أن ائتيني بالصحف. أمر من والي المدينة بأن يأتي إليه بالصحف، فأخذها وغسلها ثم حرقها، قال حتى لا يكون هناك محل للاختلاف بين الناس. قال روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا حتى لا يأتي أحد ويعني يضم عثمان في ذلك، فإن عثمان ما فعل الذي فعل في جمع القرآن إلا بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على ذلك الأمر. وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر، يبقى أبو بكر جمع القرآن وعثمان جمع القرآن، ففي اختلاف. إيه سبب جمع القرآن في عهد أبي بكر؟ حتى لا يضيع إيه القرآن. طيب كان في اختلاف بين الناس في القراءة، ما ظهر أثر للاختلاف. طيب في عهد عثمان إيه سبب الجمع؟ اختلاف الناس في القراءة، فوحدهم عثمان على مصحف واحد وأحرق ما عداهم. إذا هناك فرق بين جمع أبي بكر وبين جمع من؟ عثمان رضي الله عنه. فرق في الغرض وفرق في السبب. واضح؟ واضح يا اخوانا ولا ايه؟ على مصحف واحد. ما انا مش عايز اتوسع، بس يعني اكتب خطة عثمان في نسخ المصاحف. خطة عثمان في نسخ المصاحف. واحد، لا يكتب شيء إلا بعد التحقق من أنه قرآن. لا يكتب شيء إلا بعد التحقق من أنه قرآن. اثنين، لا يكتب شيء إلا بعد العلم بأنه استقر في العرضة الأخيرة. ثالثا، لا يكتب شيء إلا بعد التأكد من أنه لم ينسخ. لا يكتب شيء إلا بعد التأكد من أنه لم ينسخ. رابعا، لا يكتب شيء إلا بعد عرضه على جمع من الصحابة. لا يكتب شيء إلا بعد عرضه على جمع من الصحابة. خامسا، إذا اختلفوا في شيء من القرآن كتبوه بلغة قريش. إذا اختلفوا في شيء من القرآن كتبوه بلغة قريش. سادسا، يحافظ على القراءات المتواترة ولا تكتب قراءة غير متواترة. سابعا اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات يرسم بصورة واحدة. اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات يرسم بصورة واحدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثامنا اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ويمكن رسمه في الخط محتملا لها كلها يكتب برسم واحد كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طبعا معلوم أنه ما كان هناك نقط ولا شكل، واضح؟ طيب هي أصلا في قراءة أخرى تتثبت، يبقى الكتابة إيه؟ لا تختلف، واضح؟ أيضا مثل وانظر إلى العظام كيف ننشزها، في رواية كيف ننشرها، يبقى أيضا إيه؟ هذه لا تختلف، كتاباتها واحدة. تاسعا انظر في كتب القراءة انا اقول ما كان عليه عثمان رضي الله عنه هو حاول يجمع فرصة بس ماشي اي نعم محل خلاف طويل بين اهل العلم ذكر القرطبي في بدء تفسيره الجامع لاحكام القرآن 40 قولا قال الاقرب منهم 5 اقوال ذكره ورجح هناك قول الرازي أن الاختلاف في وجوه الإعراب والاختلاف بين الإفراد والجمع عزي مثلا شياطين شيطان مثلا برضو الاختلاف في مثلا فتبينوا فتثبتوا ده هو ذهب إلى هذا وبعض العلماء ذهب إلى أن المراد بأنزل على 7 أحرف أن الكلمة تحتمل 7 كلمات مترابطة هلموا أقبلوا تعالوا كل هذه إيه مترابط الذي ذهب الى القول الاخير هذا قال بانه الان هي على حرف واحد مع ازاي والذي ذهب الى وجوه مثلا الاعرابات والافراد والجمع والتذكير والتأنيث والكلام ده قال هي موجودة محل خلاف كبير بين العلماء لا هناك فرق بين الاحرف 7 والقراءات 7 واضح كده مثلا واحد مثلا واحد ماشي. هل الرواية دي مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة؟ مأخوذة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن أنت تقرأ برواية من؟ عن عاصم. عن من؟ عن عبد الرحمن السلمي. عن من؟ عن علي بن أبي طالب. عن من؟ واضح كده؟ هناك رواية أخرى لعاصم صوب عن عاصم. عن من؟ عن زيد بن أبي حبيب. عن من؟ عن عبد الله بن مسعود. عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من وجود أصلا الإيه؟ الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس أقول على عجالهم يعني مجالس ثمانية. ولما وسعت في ترتيب الصور ندمت. هذا الأندب حاجة بني. ليه كنت أقول لكم القول اللي في الكتاب وننتهي على عجالة يعني. إيه نعم. يعني إيه لم ينسخ؟ هناك آيات نسخت والآن تتلى. يقصد ده تنسخ إيه؟ تلاوة. يعني ما هي موجودة في كتاب الله عز وجل. وأنا ضربت المثال إيه؟ أمس. طيب. تاسعا اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات. اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ولا يمكن رسمه في الخط ولا يمكن رسمه في الخط محتملا لها يكتب في نسخة برسم يكتب في نسخة برسم يوافق بعض الوجوه يكتب في نسخة يوافق بعض الوجوه وفي نسخة أخرى برسم يوافق الوجه الآخر وفي نسخة أخرى برسم يوافق الوجه الآخر صلى الله كقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه في قراءة أخرى وأوصى بها إبراهيم بنيه طبعا ووصى في الخط العثماني هنكتبها ازاي وأوصى فيكتب في نسخة من القرآن ووصى بها إبراهيم وفي نسخة أخرى وأوصى بها إبراهيم في سورة التوبة جنات تجري تحتها الأنهار مع ازاي في قراءة أخرى جنات تجري من تحتها الأنهار فتكتب هذه في نسخة وهذه في نسخة يبقى كده كم نقطة هذه خطة عثمان في جمع أو في نسخ المصاحف واضحة فيها أي إشكالات كان بدنا ننتهي من التفسير اليوم اللي واجب أمس اللي جابه يرفع إيده بس شوف كلام مهم أتيت يعني طبعا أعطينا ورقة واجب اليوم اكتب هل يجوز أن نكتب القرآن الآن بالخطوط الإملائية المعاصرة أم لا؟ نعم. مباحث علوم القرآن ودراسات في علوم القرآن مباحث للشيخ مناع القطان ودراسات للشيخ محمد بكر إسماعيل واضح كده السؤال؟ اي سؤال اول احنا كده تقريبا وصلنا الى يقرب من نصف رسالة لما هو المتبقي ياخد اكثر من 9 مرات الحين مفروض يعني اي سؤال جزاكم الله خير